إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وكما وضحه لنا نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. والإيمان بالأنبياء والمرسلين إيمان بالله رب العالمين، إيمان بعلم الله تبارك وتعالى، وإيمان برحمة الله تبارك وتعالى، وإيمان بحكمة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا ولن يترك هذا الكون سدى، وإنما كان لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل أن يبين الرسل المكرمون لهؤلاء الخلق في أرض الله تبارك وتعالى ما الذي يجب عليهم تجاه ربهم جلت قدرته، وما هو موعود الله تبارك وتعالى بوعده ووعيده للطائعين وللعاصين على السواء. والنبي في لغة العرب مشتق من النبأ، وهو الخبر العظيم، لأنه مخبر عن الله مخبر عن الله، فهو يخبر الخلق بخبر الله رب العالمين والنبأ الذي ينبئه به ربه جلت قدرته، فهو مخبر بهذا المعنى، وهو مخبر من جهة الله تبارك وتعالى بأمر الله. فإما أن يكون مشتقا من النبأ بهذا المعنى، وإما أن يكون مشتقا من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه عالي القدر مرتفع القيمة في الدنيا وفي الآخرة. وأما الرسول فهو في اللغة من الإرسال بمعنى التوجيه، لأنك إذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. يقول تبارك وتعالى في حق ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فأنت إذا أرسلت شخصا في مهمة فهو رسولك، إذا وجهته أرسلته يعني وجهته في مهمة من المهمات فهو رسولك. والشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه أيضا هو رسول، من قول العربي: جاءت الإبل رسلا، يعني متتابعة قطارا من وراء قطار. فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا، لأن الإرسال هو التوجيه، لأنهم وجهوا من قبل الله تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها، لأن أيضا الرسول هو الشخص الذي يتابع أخبار من أرسله. الفرق بين الرسول والنبي كما قد سبق بفضل الله تبارك وتعالى الشائع عند أهل العلم أن الرسول أعم من النبي، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فالذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ فهذا هو الشائع عند أهل العلم في الفارق بين الرسول والنبي. والحقيقة أن هذا بعيد لأمور، أن النص الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى فيه التنصيص على أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء كما أرسل المرسلين، فقال الله جلت قدرته: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذا نص على أن النبي مرسل كما أن الرسول مرسل. فقول من يقول إن الرسل إنما هم من أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بشرع وأمروا بتبليغه، وأن الأنبياء أوحي إليهم ولم يؤمروا بالبلاغ، فيه نظر كما ترى. كذلك إذا ما أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ فأي شيء هذا؟ إذا لم يؤمر بالبلاغ أهو كاتم للعلم؟ وهل كتمان العلم مما يليق بمن أوحى الله تبارك وتعالى إليه؟ هذا لا يكون. الله تبارك وتعالى لا ينزل وحيه ليكتم، والله تبارك وتعالى لم يكن لينزل الوحي ليدفن في صدر أحد من الناس ثم يموت الوحي بموته، فهذا لا يعقل. وإذا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، هذا يدل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، بدليل أنهم عندما بلغوا ودعوا جاء معهم من استجاب لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب. هذا من أطاع عندما بلغ، فإذا النبي مبلغ. وأما قول من يقول إنه قد أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ فهذا أمر فيه نظر. وإذا فما هو التعريف المختار للرسول وللنبي؟ التعريف المختار أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. من أوحي إليه بشرع جديد هو رسول، وأما النبي فمبعوث لتقرير شرع من قبله، كما كان أنبياء بني إسرائيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك منهم نبي أو فيهم نبي قام نبي. فإذا كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، وكلهم كل أنبياء بني إسرائيل كانوا مبعوثين بشريعة موسى بالتوراة. إذا فموسى رسول لأنه جاء بشرع جديد وهو التوراة، وأما أنبياء بني إسرائيل فليسوا برسل لأنهم جاءوا مقررين لشرع من سبقهم وهو موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وهو موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى الأنبياء، والله تبارك وتعالى أمر الجميع بالبلاغ، ولكن النبي كان يقرر شرع من سبقه من الرسل، وأما الرسل فيأتي الواحد منهم بشرع جديد. الشرع الجديد إنما يكون مختلفا عن شرع من سبقه في التفاصيل المتعلقة بالتكاليف، وأما أصل التوحيد فواحد، لم يأتي رسول بشيء جديد يتعلق بالتوحيد. كلهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يتعلق بالتوحيد كلهم على دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وكل الذين أرسلهم الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين كلهم مسلمون. موسى كان مسلما، وعيسى كان مسلما، وأنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين، وإبراهيم كان مسلما، جميع الأنبياء والمرسلين كانوا مسلمين، بمعنى أنهم أسلموا القلب والقالب لله رب العالمين، كلهم يقولون لا إله إلا الله. وأما التفاصيل المتعلقة بالشريعة فهذا أمر مختلف. إذن العقيدة واحدة، وأما الشريعة فتختلف باختلاف الأعصار وباختلاف الأقوام وباختلاف الأماكن. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في وظائف الرسل أن كل رسول من الرسل جاء من أجل أن يدعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين، ويعالج في هؤلاء الناس مرضا اجتماعيا متأصلا كان فيهم فاشيا. فمثلا إذا ما كان المرض الذي قد فشى في القوم يتعلق بالجريمة الخلقية في إتيان المثل، فيأتيهم رسول من أجل أن يعود بهم من هذا الانحراف إلى الجادة المستقيمة، كما جاء لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إذا كان التطفيف في الكيل وفي الميزان هو الغالب على هؤلاء، فيأتي إليهم رسولهم من أجل أن يأمرهم وأن ينهاهم، من أجل أن يعودوا من الظلم إلى العدل، فلا يطففوا في الكيل ولا في الميزان. إذا كان الغالب عليهم أنهم يتفشى فيهم ما يتعلق بالسحر مثلا، فيأتيهم رسول يبين لهم أن هذا إنما ينتمي إلى الدجل، وأن هذا من الشعوذة المريضة التي لا تقوم. هذا كله فضلا عن الأصل الأول الذي جاء من أجله المرسلون جميعا والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهو التوحيد، تقرير التوحيد، تقرير أنه لا إله إلا الله. فالكل جاء بعقيدة واحدة، لم يأتي نبي بجديد، كلهم جاءوا بما جاء به الأولون من الأنبياء والمرسلين، كلهم جاءوا بشيء واحد. ولذلك ملتنا نحن الحنيفية الإبراهيمية، ملة إبراهيم، ملتنا نحن هي الحنيفية، ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا نحن أولى الناس بإبراهيم، بأي شيء جاء إبراهيم؟ جاء بالتوحيد. وأما تفاصيل الشريعة فيما يحل وما يحرم، أما تفاصيل الشريعة في كيفية العبادة وفيما فرض الله رب العالمين من صور العبادات، فهذا يختلف باختلاف الأقوام والأعصار. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار العالم أمة واحدة كلها بعث إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا جاءوا بشيء واحد، والرسول منهم كان يأتي بشرع جديد. الشرع الجديد يتعلق بالشريعة لا يتعلق بالعقيدة، لا يأتي بعقيدة جديدة، الكل جاء بعقيدة واحدة يا لا إله إلا الله، وأما الشريعة فتختلف. فمن جاء بشرع جديد فهو رسول، الذي يأتي ليقرر ما جاء به من سبقه من الرسل فهو نبي. هذا هو التعريف المختار للرسول والنبي. والأنبياء والرسل الإيمان بهم من أصول الإيمان، والإيمان بهم واجب، والذي لا يؤمن بالأنبياء والمرسلين فقد ضل وخسر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والصلة بين الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسل والرسالات قوية جدا، فمن كفر بالمرسلين فقد كفر بالله الذي أرسلهم، لأن الآية كما ترى تكفر من زعم الإيمان بالله وكفر برسله. فمن زعم أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وكفر بالمرسلين فقد نصت الآية على كفره. يقول الله جلت قدرته: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يفرق بين الأنبياء والمرسلين وبين الله رب العالمين، هذا نص القرآن على كفره، لأن الله تبارك وتعالى عندما أرسل هؤلاء الأنبياء والمرسلين لهداية العالم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإقامة سبل العدل والهداية والرشاد في دنيا الله رب العالمين، لم يكن ذلك عبثا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا ولن يتركه سدى، بل خلق لحكمة وغاية، وهذه الحكمة وهذه الغاية لا يمكن أن تبين ولا أن تتضح إلا بإرسال المرسلين وتنبيه الأنبياء وإنزال الكتب. فمن رد ذلك فقد زعم أن الله تبارك وتعالى ليس بعالم ولا عليم، وليس بحاكم ولا حكيم، وليس برحمن رحيم. لأن الله تبارك وتعالى عندما أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب كان ذلك على مقتضى العلم والحكمة والرحمة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء والمرسلين جم غفير، فقال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فما من أمة كما يقول الله تبارك وتعالى إلا وأرسل الله رب العالمين إليها رسولا حتى تنقطع حجة الخلق على الخالق، لأنه إذا لم يرسل إليهم رسولا يبين لهم ما الذي يجب عليهم تجاه ربهم جلت قدرته، فإنهم عندئذ تقوم لهم حجة على الله يوم القيامة. حتى تنقطع الحجة أرسل الله رب العالمين إليهم الرسل، يقول ربنا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدد الأنبياء والمرسلين في حديث أبي ذر رضوان الله عليه، وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم المرسلون؟ فقال: 310 جما غفيرا. وقد جاءت الرواية بعد ذلك توضح الإبهام في قوله صلى الله عليه وسلم 14، فنصت على أنهم 15، 315 رسولا. هذا عدد الرسل في تاريخ البشرية منذ آدم، 315 رسول، عدد كبير. ولكن عدد الأنبياء أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر عن وفاء عدد الأنبياء، يعني كم يبلغ عددهم، فقال: 124,000، 100,000 نبي و24,000 نبي، 100,000 نبي و24,000 نبي، 124,000 من الأنبياء. وأما الرسل من أولئك من هذا العدد، الرسل من هذا العدد 315 جما غفيرا صلى الله وسلم عليهم جميعا. فعدد كبير من أنبياء الله تبارك وتعالى أرسله الله لهداية البشرية. وإذا كانت البشرية لم يرسل فيها رسول للعالم كله، للبشرية كلها، قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، حتى المسيح الذي بلغت رسالته أو من انتحل ديانته ظاهرا أو من انتسب إليه زورا بلغت ما بلغ الليل والنهار، وبلغت في العالم اليوم عددا ضخما كبيرا. المسيح يقول كما في الإنجيل: إنما بعثت من أجل خراف بني إسرائيل الضالة. فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل مرسل إلى اليهود خاصة. المسيح دعوته لا تتعدى اليهود، وأرسله الله رب العالمين إلى اليهود خاصة، ولا تخرج دعوته ولا رسالته عن هذا. ولم يرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبي عالمي، يعني إلى العالم كله، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد الأنبياء قبله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم 124,000 أرسلهم الله رب العالمين في الأمم قبل النبي، مع أن هؤلاء الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرسلون لأقوامهم خاصة. فلما جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم برسالة عالمية إلى العالم كله في مطلق الزمان ومطلق المكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألم يكن منطقيا أن يكون العدد في هذه الأمة العالمية في هذه الدعوة التي شملت الأرض كلها في مطلق الزمان والمكان أن يكون العدد أكبر؟ ومع ذلك لم يرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل ما ينوء بحمله الجبال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلع بما اطلع به من سبقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر أن العلماء وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله رب العالمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة الأنبياء لا في المقدار والقدر، فإن أي نبي لا يبلغ إلى قدره ولا إلى عشر معشار قدره أحد كائنا من كان إلا أن يكون نبيا. مرتبة النبوة مرتبة متميزة لا يصل إليها ولي، ولا يصل إليها صديق، ولا يصل إليها صالح، ولا يصل إليها أحد كائنا ما كان صلاحه وعبادته وإقباله على الله. فمرتبة النبوة مرتبة متميزة متفردة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. ولكن علماء هذه الأمة مهمتهم هي مهمة أنبياء بني إسرائيل، هي مهمة الأنبياء في الأمم من قبلهم. فما أعظم أهل العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن، قص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحاه إليه في الكتاب وفي السنة، قص عليه بعض الرسل والأنبياء بنبئهم ولم يقصص عليه بقيتهم، كما قال الله جل قدرته: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فقص عليه نبأ بعضهم ولم يقصص عليه بقيتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمنهم من قص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصته ونبأه بنبأه وأخبره بخبره، ومنهم من حجب عنه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الذين أخبر الله رب العالمين بهم في القرآن 25 نبيا ورسولا. ذكر الله رب العالمين 7 منهم في مواضع متفرقة، وذكر في موضع واحد 18 من رسل الله وأنبيائه، وهي في تلك حجتنا، في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فصل الله رب العالمين ذكر 18 من الأنبياء والمرسلين، وذكر 7 منهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع متفرقة من كتاب الله تبارك وتعالى. من هؤلاء المذكورين من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء 25، منهم 4 من العرب، 4 رسل من العرب. هؤلاء 4 كما جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين هم، أي من العرب، هود وصالح. وكان هود وصالح صلوات الله وسلامه عليهما كان من العرب العاربة، لأن العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدة، وهؤلاء الذين أهلكهم الله رب العالمين، وثمود فما أبقى، إذن لم يبق منهم شيء، فهؤلاء بادوا ذهبوا، فهذه العرب البائدة ليس لهم أثر ولا عقب ولا نسل. وأما العرب العاربة فهم القحطانيون، وكانوا في الجنوب في اليمن، ثم كانت لهم هجرات إلى الشمال إلى العراق وإلى ما فوق العراق أيضا، كان يأتيهم أحيانا عندما يزدادون في التناسل والتكاثر ويزيد عددهم تكون لهم هجرات إلى الشمال. ومنهم قبيلة جرهم التي نزلت عند البيت وتزوج منهم إسماعيل، وإسماعيل لم يكن من العرب لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا. فلما أنزل إسماعيل عليه الصلاة والسلام عند موضع البيت عند زمزم، ثم جاءت قبيلة جرهم لما وجدت أن الطير، كانوا في رحلة من رحلاتهم فوجدوا الطير يحوم حول المكان، فتعجبوا، الطير لا يحوم إلا إذا وجد في المكان ماء، فمن أين جاء الماء في هذا المكان وعهدنا بهذا المكان ألا ماء فيه؟ فأرسلوا واردهم فنظر فوجد الماء، وجد عنده أم إسماعيل ومعها هذا الوليد الصغير وحدهما في هذه الصحراء الجرداء عند عين الماء عند زمزم التي أنبعها الله رب العالمين في هذا القفر عند مكان البيت. فلما جاء الرجال من القبيلة استأذنوا المرأة، استأذنوا أم إسماعيل، انظر إلى أخلاق العرب، امرأة مستضعفة توجد عند عين الماء ومعها وليد صغير لا قوة ولا خطر ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا، ولكن استأذنوها في النزول معها عند الماء، فأذنت لهم واشترطت أن لا يكون لهم حق في الماء، هي تسقيهم بمحض رغبتها، هي تملك عين الماء، عين الماء ليس لهم فيها شيء، زمزم ليس لهم فيها شيء، وإنما هي تنزلهم تكرما، امرأة وعند هذا المكان الموحش وفيه وفي هذا القفر المتلاطم بتلك الأمواج من الرمال في هذا الموضع المتفرد وليس عندها زاد، لأن الزاد كان قد نفد ولم يبق إلا زمزم. ولعل هذا هو السر، أن الله تبارك وتعالى جعل زمزم طعام طعم، يعني الإنسان إذا اكتفى بزمزم وعنده نية قوية وعنده إخلاص لله تبارك وتعالى يمكن أن يكتفي بماء زمزم عن الطعام. وقد حدث هذا مع أبي ذر رضوان الله عليه عندما نزل مكة يبحث عن الهداية ويريد أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخاف من قريش فكان يتوارى وراء أستار الكعبة، فإذا من صرف القوم بليل خرج فشرب من ماء زمزم، قال فظللت شهرا لا يدخل جوفي إلا ما كان من ماء زمزم، فسمنت كما في صحيح مسلم يقول فسمنت حتى بدت عقن بطني، يعني طيات الدهن واللحم في بطني، طيات الدهن في بطني، يقول فسمنت حتى بدت عقن بطني رضوان الله عليه، وهو لا يدخل جوفه إلا ماء زمزم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغه أبو ذر بهذا قال صدق، إنها طعام طعم، يعني هي تغني عن الطعام وتغني عن الشراب بفضل الله رب العالمين. فالمهم أن العرب عاربة بائدة وعاربة عرب أصلية، عرب من الأصول الأولى لم يخالط نسبها شيء، وعرب دخل عليها من ليس منها. فلما جاء إسماعيل وجاءت القبيلة وكبر إسماعيل عند أمه عند ماء زمزم، ونزلت قبيلة جرهم حول هذه العين وانتشرت تلك البيوت، ولما كبر أعجبهم لأنه تعلم العربية، ثم أعجبهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن زوجوه. فلما زوج إسماعيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، وكان ما كان من قصته، تناسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، وكان من عقبه من سمي بالعرب المستعربة، العرب المستعربة، لسانهم العربية، وأما أصولهم فليست خالصة في العربي، ليست خالصة في النسبة إلى العرب، ولكن يسمون بالعرب المستعربة. فالعرب العاربة والعرب المستعربة. من العرب المستعربة هود وصالح، فهذا قبل إسماعيل، ما داموا من العاربة فهم قبل إسماعيل. وأما شعيب ونبيك يا أبا ذر، فكان شعيب صلى الله عليه وسلم يقول ونبيك يا أبا ذر، هذا بعد إسماعيل، يعني شعيب بعد إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء. إذن الرسل المذكورون في القرآن 25 نبيا ورسولا، منهم 4 من العرب، هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأنبياء الأسباط، الله تبارك وتعالى أخفى عنا وحجب عنا أسماءهم فلم يذكرها، وإنما ذكر اسما واحدا هو يوسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو الوحيد المذكور من الأسباط، والباقي 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قد أنزل إليهم. ويقول الله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. إذن هؤلاء الأسباط من أنبياء الله تبارك وتعالى. والسنة عرفتنا ببعض الأنبياء لم يذكرهم القرآن، منهم شيث ومنهم يوشع ابن نون، وهو الفتى الذي كان مع موسى صلى الله عليه وسلم في الرحلات المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى عندما ذهب إلى الخضر. وهناك صالحون مشكوك في نبوته، ذو القرنين، هل هو نبي أو هو رجل صالح ليس بنبي؟ وكذلك تبع، هل هو نبي أو غير نبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وقال ما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري، أفندري نحن؟ فإذا نحن نتوقف في هذين الصالحين ولا نجزم بهل كان نبيا أم لم يكونا، ولكن هما من الصالحين بلا خلاف. الخضر العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه العلم كما حدث الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في سورة الكهف. سياق القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى يدل على نبوته، يعني على نبوة الخضر، على نبوة الخضر. هل كان نبيا أو لم يكن نبيا؟ الخضر كان نبيا أو لم يكن نبيا؟ الخضر في الحقيقة حول كثير من التخاريف، كثير من الهذيان، فبعضهم يجعله وليا ثم يقول الولي خير من النبي. لماذا يقول؟ لأن هذا ولي ذهب إليه موسى وهو من أولي العزم من أجل أن يتعلم منه، ولو كان موسى خيرا منه ما تعلم منه. والحقيقة أن هذا كله هذيان، والذي يقول إن أي ولي كائنا ما كان أمره هو أفضل من أي نبي فهو كافر وقد ضل ضلالا بعيدا. لأن المعلوم المقطوع به أن أي نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى هو خير من جميع الأولياء. ومقام النبوة مقام متفرد، مقام النبوة والوحي والعصمة مقام متفرد، والعصمة غير ثابتة لأي ولي كائنا ما كان أمره، بل إنها غير ثابتة للصديق الأعظم وهو أكبر أولياء الأمة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه هو صديق الأمة الأكبر، وهو أكبر أولياء الأمة هو أبو بكر، لأنه إذا لم يكن الصديق الأكبر وليا لله فليس لله في الأرض ولي. وكل ولي كما تعلم هو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فالصديق الأكبر أكبر أولياء الأمة هو الصديق، أنه خير المؤمنين وخير الأتقياء بعد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهناك كثير جدا من التخاريف والهذيان حول الخضر. الخضر إذا كان وليا فما يقولون فهو غير معصوم. سياق القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيح، هذا السياق في الصحيح، أن موسى بني إسرائيل قام خطيبا في بني إسرائيل. فقام له رجل من السامعين من الحاضرين فقال: تعلم أحدا هو أعلم منك؟ هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ فموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أجاب بما يعلمه وهو صادق فيه، قال: لا. يقول: هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ يعني هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فموسى: لا يعلم أحد أعلم منه. فقال موسى: لا. انظر للملحظ الآتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني ربنا تبارك وتعالى عتب على موسى عليه السلام لأنه لم يقل والله أعلم. يعني ومن أدراك أنه ليس في الأرض من هو أعلم منه؟ هو أخبر بعلمه وهو صادق. ولم يكن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم مدعيا، يعني لا يدعي العلم وليس متهجما على دعوة في العلم لا حقيقة لها أبدا. هو أخبر بعلمه، هو أخبر بالذي يعلمه. موسى لا يعلم أحد في الأرض أعلم منه. فعندما سئل: هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ فقال: لا. ولكن لمقامه عند ربه تبارك وتعالى ما كان ينبغي أن يجزم بهذا الجزم القاطع، وإنما عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني يقول: والله أعلم. يقول: أنا والله أعلم. من أعلم أهل الأرض؟ يقول: أنا والله أعلم. فيرد العلم إلى الله، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأوحى الله إليه فقال: بلى، إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فدله على موضع الخضر بمجمع البحرين، ثم أمره بأن يأخذ حوتا في مكتل. قال: فإذا فقدت الحوت فهو ثم، يعني فهو هناك. أخذ الحوت في المكتل وخرج معه فتاة وذهبا يبحثان عن العبد الصالح. والقصة معروفة. لما لقي الخضر موسى ولقيه موسى، قال له الخضر كلمة فيها فصل هذا النزاع. فقال له: يا موسى، عندما جاء عصفور وهما في السفينة فنقر في الماء نقرة أو نقرتين، فقال له: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ما الذي أخذه العصفور من البحر؟ لا شيء. ونقر في الماء نقرة أو نقرتين، فقال: علمي وعلمك. علم من؟ علم موسى وعلم الخضر. ولكن ما علم موسى وعلم الخضر بالنسبة لعلم الله؟ فقال: علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا العصفور من ماء هذا البحر. ثم قال: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. إذن الخضر يقر بأنه لا يعلم كثيرا مما يعلمه موسى، ويقول: عندي علم أنت لا تعلمه. الدنيا كلها كذلك، وأي إشكال في هذا؟ وهل أحاط إنسان بجميع العلم من جميع زواياه؟ ليس كذلك الأمر. ولذلك عندما يقولون إن الولي أفضل من النبي لأن موسى عليه السلام ذهب يطلب العلم عند الخضر وكان وليا، فهذا إشكال عظيم. عندما يفضل ولي كائنا ما كان أمره على نبي، فضلا عن أن يكون رسولا مرسلا، فضلا عن أن يكون من الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، فضلا عن أن يكون الكليم، فهذا أمر عظيم. فإذا أمثال هذه التخاريف ليست ثابتة بحال من الأحوال. والحقيقة أن سياق القصة يدل على أنه كان نبيا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالأظهر أن هذه الرحمة التي آتاها الله رب العالمين هذا العبد الصالح هي رحمة النبوة. وهذا العلم الذي ذكر وعلمناه من لدنا علما، لأنهم أيضا يقسمون العلم قسمين: علم لدني وعلم ظاهر، العلم الكسبي والعلم الوهبي. العلم الكسبي الذي تجلس أنت لكي تتعلمه، لكي تبحث فيه، لكي تحفظه، لكي تردده حتى لا تنساه، علم كسبي. تسهر فيه الأيام والليالي، وعلم وهبي، وهذا لا خلاف حوله أيضا، لا خلاف أن العلم علمان، علم كسبي وعلم وهبي، وهذا الكلام صحيح. هناك من العلم ما يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد يفهمه إياه. وكثير من العلماء عندما ينظرون في النص كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، بعضهم يستخرج من النص حكما أو حكمين، ويأتي آخر فينظر في نفس النص يستخرج 100 أو 200. كيف؟ ينظر عالم في النص فيستخرج من النص حكما أو حكمين، ويجيء آخر ينظر في نفس النص يستخرج من النص 100 أو 200، 100 حكم أو 200 حكم يستخرجها أو نفس من نفس النص عالم آخر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فسالت أودية بقدرها. كل وادي يحتمل ما يحتمله، والعلماء يؤتيهم الله تبارك وتعالى من العلم ما شاء، وكل عالم على حسبه، على حسب عطاء الله تبارك وتعالى له من العلم. وقول موسى صلى الله عليه وسلم لهذا العبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لو كان غير نبي لم يكن معصوما بلا شك، لأنه لا يكون معصوم إلا نبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. فلو كان الخضر غير نبي، يعني لو كان وليا، مهما كانت درجة وليته فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون معصوما، سيكون غير معصوم. وإذا كان غير معصوم فهل يعقل أن موسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة أن يكون كبير الرغمة وعظيم الطلبة في علم ولي غير واجب العصمة؟ يعني يوجه موسى صلى الله عليه وسلم إلى رجل غير واجب العصمة، يعني يتأتى منه الخطأ والصواب وجائز عليه الخطيئة، لأنه غير معصوم مهما كان، ما دام غير نبي فيمكن أن تتأتى منه حتى الخطيئة. وأما الأنبياء فهم المعصومون الذين عصمهم الله رب العالمين. فهل يتوجه موسى وهو في هذا المقام العظيم إلى رجل غير معصوم من أجل أن يذهب إليه ويفتش عليه ويمضي الحقب من الزمان؟ قيل 80 سنة أمضى، 80 سنة حقب متطاولة يبحث عن هذا الرجل، حتى اجتمع به، فلما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه. فهل هذا يدل على أنه ولي أو على أنه نبي مثله؟ هذا يدل على أنه نبي مثله، يوحى إليه كما يوحى إليه، خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. وكذلك موسى عنده من العلم ما ليس عند هذا العبد الصالح. كذلك هناك دليل قاطع في المسألة أنه كان نبيا ولم يكن ولي، أن الخضر أقدم على قتل الغلام، ولا يمكن أن يقدم على قتل الغلام أبدا وهو ولي، لأن الولي لا يوحى إليه. فإذا كان وليا ثم يقدم على قتل الغلام فمعنى ذلك وهو لا يوحى إليه أنه إنما قتله لخاطر خطر له ولا يوحى إليه. إذا أقدم على قتل الغلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، فإذا ما أقدم على قتل الغلام وهو غير معصوم فمن أين أتاه هذا التوجيه؟ لا بد أن يكون خطر له خاطر لأنه لا يوحى إليه. فإذا إذا كان غير واجب العصمة، لأنه ليس بنبي هو ولي فهو غير واجب العصمة، ويجوز عليه الخطأ بالاتفاق، ما دام غير معصوم فباتفاق أهل العلم يجوز عليه الخطأ بل والخطيئة أيضا. فإذا كان غير معصوم وأقدم على هذا القتل فهذا لا يمكن أن يكون أبدا إلا بوحي. لماذا؟ لأن فيه أمور غيبية مستقبلية لا يمكن أن يأتي بها هاجس ولا خاطر يخطر في النفس، لا يمكن، لأنه من الذي أدرى أن هذا الغلام عندما يكبر، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، من الذي أدرى أن هذا الغلام إذا ما كبر، هذا أمر غريب جدا جدا، من الذي يعلم أن هذا من علم من قسم علوم الله تبارك وتعالى وعلم الله تبارك وتعالى الذي لم يطلع عليه أحد؟ لماذا بقى؟ لأن هذا العلم هو أن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو كان كيف كان يكون. الآن هو يقبل على الغلام فيقتله، يقتل الغلام، لأن يقول لو كان هذا الغلام يعيش سوف يكون كافرا ويحمل أبويه على الكفر لأنهما يحبانه حبا جما فسوف يتبعانه في كفر لو عاش، فهو يقتله. إذن هو يقتله الآن ويقول لو أنه عاش. هذا من علمي ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هل يعلم هذا إلا الله؟ لأن هذا لن يكون، هو يقتله الآن، هو سيقتله. إذن ما سيكون انتهى. فعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يستقل به الله وحده. فكيف يعلم القدر أو غير القدر؟ لا يعلمه إلا الله. فإذا جاءه الوحي ثم جاء عند التأويل وقال إن هذا الغلام لو عاش سيكون منه كذا وكذا، فهذا لا يكون إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. وفي القتل مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجة هذا الغلام كما هو وارد في القصة. فهذه الأشياء تدل كما رأيت على أنه كان نبيا لم يكن وليا، وأن الخضر كما قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري، يعني هذا كان بوحي من الله تبارك وتعالى وليس من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. والذين قالوا في أخبارهم إن الخضر حي لم يمت، يقولون حي لم يمت، حتى إنهم يكونون جالسين مثل ما نحن هكذا جلوس، فإذا ما ذكر الخضر يقول الواحد منهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يقولون إذا ذكر الخضر في مكان فقد حضر فيه، يقولون إذا ذكر في مكان فقد حضر فيه، فإذا حضر فيه فهم يسلمون عليه ويقولون إنه حي من أيام موسى بل من قبل موسى، الله يعلم منذ كم، ولكن يقولون ما زال حيا يرزق. وهذا الكلام الذي قالوه مدفوع، دفعه البخاري وابن دحية وابن كثير وابن حجر العسقلاني، وهذه الأشياء التي تقال يدفعها القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على الأنبياء من قبل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرته إذا أدركهم زمانه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلو كان الخضر حيا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان واجبا عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلن الإيمان به وأن ينصره صلى الله عليه وسلم، أن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء بذلك. شيء آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف بالخضر؟ شيء ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري في دفع هذه الأسطورة أنه ما زال حيا يرزق قال إن الخضر مات بلا خلاف بلا جدال، لأن النص يدل على ذلك. الرسول كان جالسا يوما مع أصحابه فقال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي حياة على ظهر الأرض، ما من نفس منفوسة يعني ما من نفس حية في ذلك اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه بهذا النص، يأتي عليها 100 عام منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهي حياة على ظهر الأرض، يعني لن يأتي 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة ممن كان يحيا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، كله يموت. ولذلك هذا النص استدل به العلماء على كذب الرجل المسمى رتن الهندي، كان موجود في سنة 600 من الهجرة وكان يقول إنه من الصحابة، في سنة 600 من الهجرة كان يقول أنا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا كيف يعني كان له من العمر فوق 600. من يكفر برسول من رسل الله المكرمين فهو كافر بجميع الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فمن كذب برسول واحد فقد كذب جميع الرسل. واحذر أن تثبت النبوة لأحد إلا بدليل، لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل. البشرية تحتاج إلى الرسل والرسالات فوق حاجتها إلى الطعام والشراب، بل فوق حاجتها إلى النفس. نحن نحتاج الرسل والرسالات فوق الحاجة إلى النفس، لأن الحاجة إلى النفس كما تعلم يتوقف عليها حياة البدن. فإذا مات الإنسان لا شيء، ولكن يعني مات الجسد، ولكن إذا فقدت الرسالات وفقد الرسل فإن الذي سيموت هو القلب والروح، وإذا مات القلب وماتت الروح فهو هلاك الأبد، هو الهلاك الحق. فإذا نحن نحتاج كبشر، نحتاج الرسل والرسالات فوق ما نحتاج، فوق ما نحتاج الطعام والشراب، بل فوق ما نحتاج النفس. الناس كانوا في القديم يجادلون في أمر الرسل ويرفضون علومهم ويعرضون عنه. وإذا كان الناس على هذا النحو في القديم، فإن الناس في هذا الزمان حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي، غاصت في أعماق البحار وعلت في أجواز الفضاء وفجرت الذرة وتوصلت من العلوم المادية وفيها إلى الكثير والكثير، وكشفت الكثير من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود، الناس في هذا العصر أشد جدالا في الرسل وأكثر رفضا لعلومه وأعظم إعراضا عنهم وعما جاءوا به. والله تبارك وتعالى وصف حال هؤلاء الناس في قوله تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقسورة هو الأسد، حمر نافرة تجري من الأسد. انظر كيف يجري قطيع من الحمر من الحمير، كيف يجري من الأسد. فالناس معرضون عن التذكرة، إعراض هذه الحمر النافرة المستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من الأسد. عندما ترى الحمر الأسد فإنها تفر تتشتت، كل حمار في ناحية وكل حمار في زاوية وكل حمار يأخذ في وجهه لا يلوي على شيء. البشر اليوم أكثرهم يأبون التسليم للرسل وللتعاليم اغترارا بتلك العلوم التي وصلوا إليها، واستكبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة عن عصورهم. يعني من الذي يقبل اليوم من العلماء الماديين الذين يعملون في معامل الاستنساخ أن يتبع من الأنبياء من امتدت به العصور في سحيق امتدادها؟ قل هؤلاء أقوام كانوا في العصور القديمة، فكلما ترقى هؤلاء المحدثون في علومهم المادية ازدادوا كفرا بالرسل وتكذيبا للأنبياء. والله تبارك وتعالى يقول ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول فقالوا، يقول ربنا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. اليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعاليم الرسل، بحجة أن شريعة الله فيها حجر على العقول ووقف لركب الحياة وتجميد للحضارة والرقي. والدول اليوم أقامت نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل، بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا وهو الذي يسمى بالعلمانية، كما حدث في عاصمة الخلافة في آخر عصور الخلافة، الخلافة التي سقطت في عام 1924، الخلافة عندما سقطت الخلافة العثمانية بواسطة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا. اليوم دولة تركيا دولة علمانية، دولة علمانية لا تقبل إطلاقا أن يشم للدين رائحة في ربوعه، ولكن الله غالب على أمره. هي في هذه الدولة تضع في دستورها العلمانية، العلمانية تعني في أجل ما تعنيه رفض تعاليم الله، رفض تعاليم الله. صحيح أن هذا كذلك، ولكن هل صحيح أن البشرية بلغت اليوم المبلغ الذي يجعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل أصبحت البشرية قادرة فعلا على أن تقود نفسها بنفسها بعيدا عن منهج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن تنظر في حال تلك الدول، الدول التي استغنت عن تعاليم الأنبياء وتعاليم الرسل، التي تسمى اليوم بالدول المتقدمة والدول المتحضرة كأمثال تلك الدول المعروفة، يكفي أن تنظر إليها لتعلم مدى الشقاء الذي يغشى هذه الدول. أنت لا تستطيع أن تنكر أن هذه الدول قد بلغت مبلغا عظيما في علوم المادة، لا يمكن إنكار هذا، فهذا واقع مادي ملموس، بلغوا في علوم المادة إلى مبالغ كبيرة. ولكن في الجانب الآخر، الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت التعاليم لإصلاحه انحدر انحدارا بعيدا. ولا ينكر أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية اليوم هي سمة العالم المتحضر، حتى إن عندهم جمعيات تسمى بجمعية الموت الرحيم، جمعية الموت الرحيم، فيذهب الإنسان إذا ما أراد أن يتخلص من حياته إلى تلك الجمعية ويدفع مبلغ كبير من المال من أجل أن يخلصوه من حياته، وهو يختار الموتى التي يحب، يعني يمكن أن تكون صورة الموت التي يطلبها مثلا على قمة رابية، على قمة ربوة خضراء فيها أزهار وفيها أطيار، في وجود وجه حسن مع سماع موسيقى كلاسيكية هادئة، ثم يأتيه الموت، إما أن يعطوه حقنة مثلا أو أن يشم شيئا أو إلى غير ذلك من الوسائل التي يمكن أن يهلك بها. أمثال هذه الأشياء، أعلى نسبة انتحار كانت موجودة في العالم كله كانت موجودة في سويسرا، في حين أن كان مستوى الدخل في سويسرا أعلى مستوى دخل للفرد على مستوى العالم كان في سويسرا، وأعلى نسبة انتحار بين الشباب كانت في سويسرا. لماذا ينتحرون؟ أعلى نسبة دخل للفرد على مستوى العالم كانت عند هؤلاء، ومع ذلك أعلى نسبة انتحار موجودة في العالم كانت عند هؤلاء، فلماذا ينتحرون؟ ثم إنه لا قيود عندهم، الجنس مبذول والمبادل كلها مبذولة، ليست هناك قيود، من أراد أن يصنع شيئا صنع، حتى الجنسية المثلية متاحة ومباحة ولها قوانينها ولها أعرافها ولها محلات معينة بأزياء معينة وطقوس معينة، كل ما يريد الإنسان يمكن أن يصنعه. إذن الناحية المادية وحدها لا تكفي، المادة وحدها لا تكفي، الإنسان جسد وروح، والإنسان يسير في هذه الحياة بهذين الجناحين. ولك أن تتصور طائرا كسر أحد جناحيه، كسر أحد جناحيه وجناحه الآخر يزداد مع الوقت قوة حتى صار عظيم القوة جدا، فجناح قوي جدا وجناح مهيض مكسور، كيف يطير؟ لا يمكن أن يطير، ولا يمكن أن يستقيم له على الأرض مسير، أنه ليس له السير على الأرض، هذا طائر يطير ويحلق. فالإنسان جسد وروح، للجسد متطلباته وللروح متطلباتها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور أن طعام في الجسد ينفع غذاء للروح، لا يمكن. لماذا؟ لأن الله جعل حياة الجسد مبنية على البقول، اللحوم، على الخبز، على الفواكه والثمار، هذه هي ما يحيا به الجسد، الجسد يحيا بأمثال هذه الأشياء. تصور أنت لو أنك أخذت هذه الأشياء وجعلتها جانبا وأتيت للإنسان بالتراب وبالريش وبالعظام وبالحطب وقلت له تغذى بهذه الأشياء، هل يمكن أن يستقيم جسده؟ لا يمكن أن يستقيم جسده. الروح لها غذاء كما أن للجسد غذاء، الروح غذاؤها الكتاب والسنة، الروح غذاؤها الوحي المعصوم الذي ينزله الله تبارك وتعالى من لدنه على الأنبياء والمرسلين وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غذاء الروح. تصور أنك تنحي هذا جانبا فتجعل الكتاب والسنة جانبا، ثم تأتي بتلك الزبالات قمامات الأفكار من تلك السلال، سلال القمامة، فتجعلها غذاء للروح، تلك الفلسفات الباطلة وتلك الأوهام من الأفكار الماجنة والمنحرفة وتجعلها غذاء للروح. لو تصورت أن الروح تحيا بأمثال هذه الأشياء فكذلك يمكن أن تتصور أن الجسد يستغني عن البقول واللحوم والحبوب والثمار ويحيا على الريش والتراب والعظام وغير ذلك. إن تصورت أن الجسد يحيا بذلك تصور أن الروح تحيا بذلك، ولما كان الجسد لا يمكن أن يحيا إلا بما جعل الله له الحياة فيه فكذلك الروح لا تحيا الروح إلا بالكتاب والسنة، ولا يمكن تجد استقرارك ولا هدوءك النفسي ولا سلامك العقلي إلا في كتاب الله وسنة رسول الله، لا يمكن. وكل من جرب أن يكون بعيدا عن الله وعن منهج الله تبارك وتعالى ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى منهجه ورده الله رب العالمين إلى الهداية، كل من كان كذلك ثم هداه الله تبارك وتعالى هو يعلم علم يقين صدق ما نقول، يعلم كيف كان مشتتا، يعلم كيف كان قلقا، يعلم كيف كان ليس له هدف على الإطلاق، لا الليل عندما يدخل عليه بنظام، ولا النهار عندما ينصرم عنه الليل يقبل عليه النهار بنظام، وإنما هو يحيا لا يدري لما يحيا، يعيش لا يدري لما يعيش. الإنسان عندما يكون تائها بعيدا عن منهج الله يكون كذلك، ويكون كثير القلق، يكون كثير الإشفاق، يكون كثير الاضطراب، كثير الخوف، حتى إنه لا ينعم بشيء. ولكن عندما يهدي الله رب العالمين الإنسان إلى سواء الصراط يجد استقرار قلبه ويجد هدوء روحه ويجد سلامه العقلي وسلامه النفسي. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور أن العالم يستغني عن الرسالة، لا يمكن أن يستغني العالم عن الرسالة أبدا، بل الرسالة هي نور العالم، الرسالة والنبوة هي حياة العالم، لا يمكن أن يحيا العالم بغير روح، وكذلك لا يمكن أن يسير العالم في هذه الظلمات بغير نور، والنور والروح هي رسالة الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب لهداية البشرية، فإذا ابتعدت البشرية عن منهج الله تبارك وتعالى ولم تنظر إلى الرسالات ولم تنظر إلى النبوات ولم تتأمل فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فأعلم أنها سائرة إلى البوار، سائرة إلى الدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت تعلم علما ضروريا اضطراريا أن العالم محتاج إلى الرسالة وإلى معرفة الرسول فوق حاجته إلى النفس وإلى الغذاء وإلى الشراب، لأن ضرورة الرسالة بالنسبة للعالم هي ضرورة الحياة الأبدية، وأما ضرورة المادة من الطعام والشراب وغير ذلك حتى النفس إنما هي ضرورة البدن، والبدن إذا هلك كما تعلم لا شيء، لربما مات الإنسان وهلك بدنه فدخل الجنة فاستراح من عناء الدنيا، وأما أن تموت روحه وأن يموت قلبه فهذا هلاك الأبد، يعني إذا هلك الإنسان هلك روح الإنسان، إذا هلكت روحه وإذا أصاب الدمار نفسه وإذا ضل فؤاده عن سواء الصراط ومات على ذلك فإنه يدخل النار، وقد يدخلها مخلدا لأنه يخرج من الدنيا غير مسلم، فإذا دخل النار وخلد فيها فأي شيء حصله يخلد، يعني لا يخرج من النار أبدا أبد الآبدين، لا يموت فيها ولا يحيا كما قال الله رب العالمين. العالم يحتاج الرسالة لأن الرسالة روح العالم ونوره وحياته، وأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، أي صلاح؟ الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، لأن الله قال ذلك، كذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة فهو أيضا ما لم تنله الرسالة بحياتها وروحها يكون في ظلمة وهو من الأموات. الإنسان الذي لا تشرق عليه الرسالة بشمسها ونورها هو من الأموات، بنص القرآن يقول الله وإن كان حيا، يقول الله جلت قدرته أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني وصف المؤمن الذي كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله رب العالمين بنور الرسالة ونور الإيمان ونور العلم، جعل له نورا يمشي به في الناس. الكافر ميت القلب في الظلمات، يقول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هذا شأن المؤمن الذي كان في الظلمات فآتاه الله رب العالمين نور الرسالة فأحيا الله رب العالمين قلبه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل هذا كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها؟ في الظلمات ميت فيها ليس حيا، يقول الله تبارك وتعالى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فالذي ما زال في الظلمات لم يصبه النور هذا ميت كالمؤمن قبل أن يصيبه نور الرسالة. أو من كان ميتا فأحييناه، فحياته هي حياة الرسالة والنور هو نور الرسالة، ولا حياة إلا بذلك، الكافر ميت القلب في الظلمات. الله تبارك وتعالى سمى الرسالة روحا، وإذا فمن لم تصبه الرسالة بروحها فهو ميت، وإن كان حيا يتحرك، وإن كان حيا له في الحياة حركة وله في الحياة شبه حياة، وليس حيا في حقيقة الأمر، لأن الله جل قدرته يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله رب العالمين هذا الوحي الأعظم، هذا الجلال الأكرم، سماه الله رب العالمين روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل هنا أصلين سبحانه، الأصل الأول الروح، والأصل الثاني النور، وأنت ترى أن الروح هي الحياة وأن النور هو النور. فالعالم يحتاج إلى الرسالة حاجة عظيمة جدا في كل الأزمان، وأنت تعلم أن الرسالة إنما أتت بالجملة التي تحكم أخلاق العالم. ولذلك لو أن العالم فيما وصل إليه اليوم من التقدم المادي كان يستضيء بنور الرسالة ما وقع في الحياة أي لون من ألوان الاضطراب الذي يقع اليوم. يعني لو أن العالم وصل إلى التقدم المادي تحكم أخلاق الإسلام، لا يقع اعتداء، لا يقع ظلم، لا يقع جور، لا يقع إقدام على القتل أبدا. يعني تصور أن القوى المادية الموجودة اليوم في أيدي الكفار موجودة في أيدي المسلمين، ما الذي يحدث؟ لا يمكن للمسلمين أن يقدموا على، ما داموا متمسكين بالإسلام، لا يمكن للمسلمين أن يقدموا على القتل بغير حق، لا يمكن للمسلمين أن يقدموا على إراقة الدماء، لأن المسلم يعلم علم يقين أن قطرة واحدة من الدماء تسيل بغير حق أمر عظيم جدا عند الله، وأن أهل السماوات والأرض لو أنهم اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار، وأن المؤمن أو المسلم ما يزال بخير ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب المسلم الدم الحرام فإنه لا يكون بخير أبدا. فإذا كان ما وصل إليه العالم من القوة المادية تحكم أخلاق الإسلام، ما كان يحدث في العالم هذا الاضطراب الذي يحدث فيه اليوم. الله تبارك وتعالى يبين لنا ويضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها، بالماء الذي ينزله الله من السماء حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور. الله تبارك وتعالى يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل يوازي المثل الآخر الذي ذكره الله رب العالمين في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الناري، المثل المائي في قول الله جلت قدرته أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الكافر في ظلمات الكفر والشرك وغير حي، وإن كان يحيى حياة بهيمية، كان يتناكح ويتناسل، يأكل ويشرب، يروح ويغدو، ولكن ليست عنده حياة الروح. حياة الروح ونور البصيرة هو الأصل في الحياة، ومن فقد هذين الأصلين الحياة والنور فأي شيء تحصل عليه. والله رب العالمين لما وصف أولئك الكفار الذين لا يهتدون بالروح الذي أنزله الله رب العالمين وحيا وبالنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، وصفهم الله رب العالمين بأنهم أضل من الأنعام، هم يحيون أيضا ولكن حياة بهيمية كحياة الأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام خلقها الله رب العالمين لغاية تؤدي الغاية التي خلقهم الله وخلقها الله رب العالمين لأجلها. يعني الحمار خلقه الله رب العالمين لغاية، هل استعصى الحمار على أداء الغايات التي خلق من أجلها؟ خلقه الله رب العالمين لوظيفة ويؤدي وظيفته في الحياة. الله خلق الإنسان لعبادته، الله صرح في القرآن بأنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فإذا لم يقم الإنسان بعبادة الله فهو أضل من الحمار، لأن الحمار يقوم بوظيفته في الحياة يؤدي الوظيفة التي كلفه الله رب العالمين بها وسخره من أجل أدائه، وأما الإنسان فالله خلقه وكلفه بالعبادة فهو لا يأتي به، فإذا هو أضل من الحمار بهذا المعنى. لو أنك قارنت بين حاجة الأبدان إلى علم الطب وحاجة الأرواح لعلوم الرسل، وكذلك حاجة الأبدان إلى علوم الرسل، لوجدت أن الأرواح والأبدان تحتاج إلى علوم الرسل أكبر مما تحتاج الأبدان إلى علم الطب. لأنك تعلم أن كثير من الناس يستغنون عن الطب والأطباء، بل إن كثيرا من هؤلاء إنما تصح أجسامهم في البوادي بعيدا عن الطب والأطباء وبعيدا عن الأدوية وما أشبه. ولكن الله تبارك وتعالى جعل نور الرسالة أصل في هذه الحياة. الناس لا سبيل لهم إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على ما يصلح به العالم، وهو نور الرسالة بهذا الذي جاء به الأنبياء والرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى إذا ما ابتعد عنه إنسان ضل ضلالا بعيدا، وإن كان ما كان، ولو كان زعيما كبيرا طبق ذكره العالم. غاندي يطلق عليه لقب المهاتما، والمهاتما عندهم في لغة الهنود هو الروح العظيم. حتى إن غاندي عندهم اليوم بعد أن مات قديس كبير، هو فوق الأنبياء عند من يدينون لله تبارك وتعالى بالنبوة والأنبياء، المهاتما غاندي. هذا الرجل في دين هؤلاء البراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي، يقول العقل يغنينا عن الوحي، ونحن لا نحتاج إلى الوحي مثلما نحتاج إلى العقل. انظر إلى هذا الرجل في كلامه وفي تصرفه المنقول عنه، ولا تلتفت إلى أي حجة ترد بها على كلامه في مسألة إن الإنسان يحتاج إلى العقل فوق ما يحتاج إلى الوحي. هذا الرجل يقول: عندما أرى بقرة لا أجدني أرى حيوانا، يقول لأنه يعبد البقرة وسيدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. تقول هذا الكلام وقاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي ولدت، وصرح بذلك وعقد المقارنة. غاندي الذي طبقت شهرته العالم كله، والذي عندما زار إنجلترا في أثناء الاحتلال الإنجليزي للهند ذهب معه الماعز، انه كان نباتي لا يأكل اللحوم ولا يقربها، وكان يسحب وراءه الماعز ويرتدي شبه ما يرتدي المعتمرون والحجاج من ملابس الإحرام، يجعل على عاتقه شيئا وعلى وسطه إزارا، وكان زاهدا، حتى انه جاء في فترة من الفترات واتى بزوجته عندما اخذ يترقى في شيء عنده مسمى عند الهنود في دياناتهم وفي ترقياتهم الروحية بزعمهم الأحمسة أو الأهمسة. فلما وصل إلى مرحلة عليا فيها أتى بامرأته وتفاوض معه، قال: أنا وأنت الآن ينبغي أن نكون أخوين، تقبلين أو لا تقبلين؟ فقبلت، فعاش أخوين أخوين. فالمهم أن غاندي كان زاهدا، وكان يترقى في ما يسمى باليوغا لكي يصل فيها إلى مرحلة عالية، حتى أنه عندما أصيب بالزائدة الدودية بالتهاب الزائدة الدودية وقررت الجراحة لهذا الرجل، أصر على ألا يأخذ البنج أو المرقد، وأجريت له عملية الزائدة الدودية بالاستئصال وهو يقظ حي من غير مرقد. يعني عندهم أشياء ما لنا بها. المهم يعني مر عليه ثعبان وهو نائم، ولكن كان يقظا مفتوح العينين، فمر عليه ويبدو أن الثعبان تلكأ شيئا ما على بطنه وجزع من حوله. عندما جاء الثعبان فلما وصل إلى بطنه يعني أخذ يزحف، حتى يبدو أن الثعبان عندما وصل إلى بطنه تلكأ شيئا أو تكور على بطنه لعدة دقائق أو غير ذلك، ثم مر. فأخذوا يثنون عليه: كيف تحملت وكيف صبرت؟ قال: وهل كان هناك بيدي شيء أصنعه؟ يعني هو جمد من الخوف، ماذا أصنع؟ هذا الرجل يفضل أمه البقرة على أمه التي ولدت، يقول إن أمه البقرة، هو يقول أمي كذا ولكن أنا لا أستطيع أن أقرأها كذا، يقول إن أمه البقرة ويقول أمي كذا، ولكن كيف نقول هذا؟ يقول وأمه البقرة تفضل أمي الحقيقية، يقول كذلك من عدة وجوه، مسألة عقلية تحتاج براهين وأدل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا. يعني هي يقول الأم الحقيقية التي ولدتنا تخدمنا ترضعنا عام أو عامين، وتتطلب منا نظير ذلك خدمات طول العمر. يقول ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي. يقول هذا وجه من وجوه التفضيل لأمه البقرة على أمه التي ولدته. ومضى عابد البقر هذا يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية، إلى أن قال إن ملايين الهنود يتوجهون للبقرة بالعبادة والإجلال. يقول وهو يعد نفسه واحدا من هؤلاء الملايين. وقد ذكرت مجلة العربي التي تصدر في الكويت أن معبدا فخما مكسوا بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند، معبد فخم ضخم عظيم مكسوا بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند، من الذي يعبد فيه؟ يبقى أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم الضخم إنما هي الفئران. الفئران يعبدون الفئران. فهؤلاء البراهمة الذين يزعمون أنهم قد استغنوا بالعقل عن الشرع والوحي قادتهم عقولهم إلى أمثال هذه الأشياء، إلى تفضيل أمهم البقرة على أمهم التي ولدتهم، إلى عبادة البقرة. ويحدث هناك أمر عجيب في أعظم شوارعهم وفي أعظم محلاتهم، مهما كان المعروض في تلك المحلات ثمينا وغاليا تسير البقرات في الشوارع، البقرة تسير في الشارع تتهادى تتعطل حركة المرور، الإله يمضي. هل يستطيع عابد أن يرفع عينه في إلهه ومعبوده؟ الكل خاشع مطرق سافن لأن الإله يمضي. وفجأة يقف الإله البقرة يفرج بين قدميه يروث، الإله يروث كيف؟ ثم تتهادى البقرة ويأتي إلى عقلها البقري أن تدخل ذلك المحل أو هذا، تعيث فيه فسادا لا يستطيع أحد أن يدفعها ولا أن يتكلم ببنت شفا، لا يجوز، هل يراجع الإله فيما يفعل؟ هذه عقول. هذا يمكن أن يتصور بحال من الأحوال أنه يحدث في هذا الزمان الذي وصل الناس فيه إلى ما وصلوا؟ والعجيب أن هؤلاء الهنادكة الهندوس، لأن هؤلاء الذين يعبدون الأبقار هم الهنادكة أو الهندوس، هؤلاء الهندوس البراهمة تعلم ما يصنعون مع المسلمين في تلك الديار وكيف يضطهدونهم وكيف يحرقون مساجدهم إلى غير ذلك من تلك الأشياء. هؤلاء يمتلكون القنبلة النووية، فقل لي بربك إذا كانت هذه هي ديانتهم، يعبدون الفئران يعبدون البقر، ما الذي أوحته إليهم البقر؟ ما التعليم التي شرعتها لهم أمهم البقر؟ ما هي؟ لا شيء. إذن هؤلاء في النهاية سيعودون إلى عقولهم، عقولهم فارغة كما رأيت، فيظلمون الخلق. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فانظر إلى خطر أن تكون القوة المادية في غير الأيدي المتوضئة، في غير الأيدي المتوضئة، الأيدي المتوضئة التي تتوضأ 5 مرات في كل يوم، لا يمكن بحال من الأحوال إذا توضأت وفهمت معنى الوضوء، لأن معنى الوضوء عندما تتوضأ أن التقاء السماء بفيض نورها على هذا الماء قد وقع في حال مد يدك إليه من أجل أن تتوضأ به، فأنت لا تغسل بالماء وإنما تغسل بالنور. وأنت خبير بأن الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه من تحت أظفاره مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، وكذلك في وجهه وكذلك في رجليه في سائر الأعضاء التي يتوضأ الإنسان فيغسلها أو يمسح حتى عليها تخرج الخطايا والذنوب كما قال النبي المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فالأيدي المتوضئة لا يمكن أن ترتشي، الأيدي المتوضئة لا يمكن أن تتلوث بالحرام، الأيدي المتوضئة لا يمكن أن تبطش، الأيدي المتوضئة لا يمكن أن تمتد بسفك الدماء في غير ما أحل الله تبارك وتعالى. انظر إلى الخطر الكامن في العالم اليوم عندما يبتعد الناس عن منهج الرسل وعن رسالات الله تبارك وتعالى التي قد تركزت وتكثفت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الخطر عندما تكون القوة في غير الأيدي المتوضئة، في الأيدي الملوثة بالدماء، في الأيدي الملوثة بالمال الحرام، في الأيدي التي لا تعرف نظافة ولا تعرف طهارة بحال. انظر إلى هؤلاء، هؤلاء عندهم من القذارة في أبدانهم وعندهم من القذارة في أرواحهم ما تحدث عنه ولا حرج. يكفي أن تعلم أن الواحد من هؤلاء منذ أن يبلغ إلى أن يموت لا يأخذ شيئا من شعر إبطيه. تصور رجلا أو امرأة بهذه الصورة وهو غير مكلف بأخذ شيء من شعر عانته، وهو غير مكلف بقص أظافره. لو فعلوا شيئا من ذلك فإنما يفعلونه تأثرا واقتداء بالمسلمين، ولذلك تجد من يحيا في وسط المسلمين من أهل الكتاب أكثر نظافة لأنهم يتأثرون بالمسلمين، يعني يسيرون وراءهم في أمثال هذه الأشياء، حتى في أمثال هذه الأمور التي هي نظافة شخصية، ولكن عندنا نحن في الدين قد وضع لنا فيها الدين حدودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا وقتا في أمثال هذه الأشياء، لا يجوز أن تظل هذه الأمور على حالها فوق 40، هذه نهاية المدة، لأنك لا تأخذ إلا حدود 40. لا، أنت لو اتبعت السنة تفعل ذلك في كل أسبوع، قص الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، في كل أسبوع. أنت تتوضأ 5 مرات في اليوم، إنسان يغتسل للإبتراد، يغتسل الإنسان للنظافة، يغتسل الإنسان للجنابة. وأما هؤلاء فلا شيء من هذا كله يلزمهم، ولذلك تجد العطور القوية جدا تأتي إلينا من عنده. تعلم لماذا تفننوا في أن تكون العطور على هذه الصورة؟ لأن رائحتهم القذرة غالبة عليه. تعلم أن الواحد منهم إذا دخل بيت الخلاء من أجل أن يقضي حاجته لا يستخدم الماء، استخدام الماء عندهم شيء غير وارد، وإنما هو ذلك ليس استجمارا، إنما هو استخدام الورق، والورق لا ينجي شيئا. والاستجمار الذي كان على عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو في كل عهد، هو في كل عهد، إنما يصلح مع الذين يأكلون على السنة. فالذي يأكل على السنة يكون رجيعه، يعني يكون غائطه، تكون فضلاته متماسكة ولها نظام، فينفع فيها الاستجمار. أما الذين يأكلون كما يأكل الناس اليوم فأي استجمار ينفع مع هؤلاء؟ هذا يلوث المنطقة كلها، وكذلك يفعلون. فهؤلاء عندما يأخذون بأمثال هذه الأشياء إنما أخذوها على مقتضى عقولهم، بعيدا عن وحي السماء، بعيدا عن الرسالة. انظر إلى الرسالة، أثر الرسالة فينا نحن، عندما تجد شيئا حسنا، شيئا جميلا، شيئا طيبا، فهو من أثر الرسالة. ما في الأرض من خير إلا وهو أثر من آثار الرسالة، وما في الأرض من شر إلا وهو أثر من آثار مخالفة الرسالة. ولو أن الناس اتبعوا، لو أن الناس اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. لو أن الناس اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لعم الخير العالم، وما من شر يقع في هذه الدنيا وإلا وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، فما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة ويحتاج النور، فكذلك الوحي بالنسبة للعين، العين إذا عاشت في الظلام ولا نور هنالك، فما الذي ينتفع الإنسان به بعينه عندئذ؟ في أي شيء يستخدم عينيه في وسط هذه الظلمة الدامسة؟ النور هو الوحي، فإذا وجد الوحي انتفع الإنسان بعينيه. وكذلك بالنسبة للعقل، إذا وجد الوحي انتفع الإنسان بعقله، وإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله. إذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع المبصر بعينيه، إذا وجد الوحي انتفع الإنسان بعقله. أصحاب العقول إذا أشرق عليهم الوحي وأنار عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاللهم انفعنا بالرسالة يا رب العالمين، واللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا نصير المستضعفين، يا ذا القوة المتين، ارحمنا يا رب العالمين باتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم مسكنا الكتاب القرآن العظيم حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم مسكنا القرآن العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم مسكنا القرآن العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا لك طائعين، لك طائعين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، اللهم ارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، اللهم أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين. اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم، واجعلنا من التالين له آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وثقل موازيننا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل دين ينسينا، نعوذ بك من كل دين ينسينا، نعوذ بك من كل فقر ينسينا، نعوذ بك من كل غنى يطغينا، نعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحب من يحبك، وحب من يحبك، وحب من يحبك، وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، عالة فاحملنا، عالة فاحملنا، عالة فاحملنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا، افتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، احفظ أوطان المسلمين، احفظ أوطان المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أدر الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، نج من مكرهم المسلمين، نج من مكرهم المسلمين. اللهم نكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين، احبط كيد المجرمين، اللهم احبط كيد المجرمين، احبط قيد المجرمين. اللهم ثبت اقدام المسلمين، ثبت اقدام المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اربط على قلوب المؤمنين. اللهم انزل السكينة على قلوب المؤمنين، انزل السكينة على قلوب المؤمنين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا كريم، احفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم خذ عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، واجعلنا لك مخبتين، لك رهابين، لك رهابين، لك خاشعين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.